وهو على فرد يدل حتما، وفهم الاستغراق ليس جزما، بل هو عند الجل للرجحان، والقطع فيه مذهب النعمان. ثم أشار بعد ذلك إلى دلالة العام على أصل المعنى، فذكر أن دلالة العام على أصل المعنى دلالة حتمية، دلالة حتمية يعني دلالة قطعية يقينية، وأصل المعنى هذا يختلف، إن كان اللفظ مفردا فأصل المعنى هو واحد، فيدل على ثبوت الحكم في شخص واحد قطعا ويقينا. لماذا؟ لأن الواحد هذا هو الحد الأدنى، ولو خرج هذا الواحد لكان من باب النسخ وإلغاء النص. وأما إذا كان اللفظ جمعا فأقل ما يدل عليه هو أقل الجمع، ثلاثة عند جمهور العلماء. فإذا اللفظ العام يدل على أصل المعنى دلالة قطعية، فإن كان مفردا فيدل على الواحد دلالة قطعية، وما زاد عليه محتمل دلالته ظنية، وإذا كان جمعا فيدل على الثلاثة قطعا ويقينا، وما زاد عليه فدلالته عليه دلالة ظنية. الفائدة من هذا هو عند التعارض، يعني فائدة هذه المسألة هو عند التعارض، فإذا جاء دليل آخر يعارضه، فإذا عارضه في أصل المعنى فيقدم العام لأن دلالته قطعية في أصل المعنى، وأما إذا كانت دلالة المعارض دلالة ظنية فلا يقدم على العام، وأما فيما زاد على أصل المعنى فدلالة العام ظنية، فإذا عارضه دليل ظني فإنه يوقف الاستدلال بالعام، بخلاف ما لو عارضه دليل قطعي على ما زاد على أصل المعنى فإنه يقدم المعارض على الدليل العام. لماذا؟ لأنه قطعي في دلالته. فإذا دلالة العام على أصل المعنى دلالة قطعية يقينية، لكن هل يفيد الاستغراق؟ يعني هل يفيد الشمول عندما استخدم لفظا عاما؟ فهل هذا اللفظ يشمل جميع الأفراد قطعا ويقينا؟ هل أجزم بهذا الشمول؟ أو نقول يشمل جميع الأفراد على سبيل الظن وليس على سبيل اليقين؟ هذا معنى قوله وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل للرجحان والقطع فيه مذهب النعمان. يعني جل العلماء يكثرهم يقولون بأن دلالة العام على الشمول والاستغراق دلالة ظنية، خلافا لأبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، فإنه يرى أن دلالة العام على الاستغراق دلالة قطعية. لماذا الجمهور قالوا بأن دلالته ظنية؟ قالوا لشيوع التخصيص، يعني هذا اللفظ يدل على العموم، ولكن لما نظرنا في النصوص الشرعية فوجدنا أن أكثر العمومات مخصوصة، يعني دخلها التخصيص، فجعلنا من شيوع التخصيص دليلا على ظنية الدلالة، لأن احتمال التخصيص صار قويا. يعني مثلا يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم هذا لفظ عام أو خاص؟ هو لفظ عام. طيب هل يشمل جميع الأولاد؟ جواب لا، الولد القاتل مثلا لا يدخل فيها، الولد الذي قتل أباه لا يرثه، الولد الكافر لا يرث أباه المسلم، فهناك عدد من الأولاد أخرجهم الشرع من هذا العموم، وهكذا لو استعرضت أكثر العمومات في النصوص الشرعية تجد أن الشرع أخرج من هذه العمومات بعض الأفراد. ما دام أن هذه الظاهرة شائعة في النصوص الشرعية فلا أستطيع أن أجزم بأن هذا اللفظ العام شامل لجميع الأفراد، وإنما أقول هو شامل على سبيل الظن وليس على سبيل القطع واليقين. أبو حنيفة قال لا، قال أنا أرى أن دلالة العام على شموله لأفراده دلالة قطعية. ليش يا أبا حنيفة رحمك الله؟ قال لأن هذا اللفظ قطعا موضوع للعموم في لغة العرب، صح ولا لا؟ قلنا له صح. قال طيب احتمال التخصيص هذا احتمال يستند على دليل ولا مجرد احتمال عقلي؟ قالوا مجرد احتمال عقلي. قال أن الاحتمالات العقلية المجردة التي لا تستند على شيء أنا لا ألتفت إليه، ومدام عندي هذا اللفظ موضوع للعموم قطعا ويقينا فأنا أجريه على العموم. الجمهور أجابوا أبا حنيفة رحمه الله، قالوا له هو موضوع قطعا للعموم، ولكن احتمال التخصيص ليس احتمالا عقليا مجردا. احتمال التخصيص هذا ما أخذناه من العقل المجرد، احنا أخذناه من شيوع التخصيص. فما من عام إلا وقد خصص كما يقول، حتى قالوا حتى هذه العبارة خصصت، قولنا ما من عام إلا وقد خصص قد خصص أيضا، لأن هناك بعض العمومات لم يدخلها التخصيص. أنت تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد يعني كل أنواع الحمد، هذا على عمومه. لله رب العالمين هو رب العالمين جميعا قطعا ويقينا، فالعموم هنا غير مخصوص، فهناك عمومات لم يدخلها التخصيص. إذن احتمالية التخصيص هل هذه احتمالية عقلية مجردة لا أساس لها، أو هي احتمالية قائمة على مستند؟ هي قائمة على مستند، وهو كثرة التخصيص الموجود، وهذا ما جعل دلالة العام ضعيفة عند الجمهور. ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام عندما يتعارض الدليل العام مع دليل خاص. مسألة عندي دليل عام وعندي في نفس الوقت دليل خاص. مثلا أقول يوصيكم الله في أولادكم، هل يدخل أولاد الأنبياء في هذا؟ من حيث اللفظ، اللفظ إيش؟ عام، بأولادكم يدخل فيها أولاد الأنبياء، بل بناء على هذا جاءت فاطمة رضي الله عنها وطالبت بميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها رأت أنه الآية عامة ما فيها استثناء، ولكن الصحابة أخبروها بعد ذلك أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدق، من باب نزاهة الأنبياء حتى لا يقال هؤلاء جاءوا ليصنعوا لأنفسهم مجدا ويجمعوا ثروة وهؤلاء أبناؤهم ما شاء الله يتنعمون في الأموال، لا، قال لهم من الآن أولادي لا يرثون. طيب هذا خاص في أولاد الأنبياء، والخاص دلالة إيش؟ قطعية يقيني ما في خلاف، والعام دلالة إيش؟ دلالة ظنية. طيب إذا تعارض الظن والقطع وقدم إيش؟ قدم القطع على اليقين. فلهذا جاء الجمهور وقالوا هذا العام مخصوص، ومتى تعارض دليل عام مع دليل خاص أخذنا بالخاص فيما دل عليه. أبو حنيفة لا، قال دلالة العام عندي أنا دلالة إيش؟ قطعية، ودلالة الخاص دلالة قطعية، فتعارض الدليلان عند أبي حنيفة، ولهذا ما يخصص العام بالخاص. مسلك أبي حنيفة يرى أن التعارض قائم، وبالتالي يذهب إلى الترجيح، فقد يرجح أحيانا العام لأنه قرآن مثلا قطعي الثبوت قطعي الدلالة ولا خلاف فيه، بينما هذا من السنة وقد يكون فيه خلاف. فلهذا يعني هذا التأصيل وهذه القاعدة أثرت في كثير من المسائل الخلافية بين الفقهاء وخاصة بين الجمهور وبين أبي حنيفة رحمه. فهو لا يخصص العام لأن دلالتهما قطعية، بينما الجمهور يخصصون العام لأن دلالة العام إيش؟ دلالة ظنية.